الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف نومة أو حافر. نعم. يدخل فيه المسابقات، في مسابقات حفظ القرآن؟ لا ما يدخل. يعني لما لا يدخل؟ لأن القرآن يجب أن يتعلم لوجه الله وأن يتلى لوجه الله، أما اللعب فهذا شيء آخر. لكن يعني تجوز إذا أن تقرأ مسابقة على حفظ القرآن؟ هكذا فهمت؟ يعني كأني فهمت أنه لكون الباعث أصلا ينبغي أن يكون لله. طيب وهلا المسابقة بتكون لله في القرآن؟ يعني هو يشوفها سوء لا شك. إيه شكرا. طيب جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.